السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 44 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 400 والألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث، وهو فتح الرحيم الملك العلام لعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف: ويباح لذكر وخنثى من فضة خاتم. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: ويباح لذكر وخنثى من فضة خاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. ولبسه بخنصر يسار أفضل من لبسه بخنصر يمين نصا. أفضل من لبسه بخنصر يمنى نصا، ولا بأس بجعله أي الخاتم من فضة أكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة. ويباح لذكر من فضة قبيعة سيف، ويباح له حلية منطقة أي ما يشد به الوسط وتسميها العامة حياصة. ويباح له حلية جوشن وهو الدرع، وحلية خوذة وهي البيضة، ولا تباح حلية ركاب ولا لجام ولا داوة ونحوها كسرج ومجمرة ومكحلة ومرآة ومدهنة. كسرج ومجمرة ومكحلة ومرآة ومدهنة ونحو ذلك، فتحرم كالآنية. ويباح لذكر من ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة، كأنف ولو أمكن من فضة وكشد سن. ويباح لنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. ويباح للرجل والمرأة والأنثى التحلي بنحو جوهر وياقوت وزمرد ونحوه. ويقوم عرض التجارة، وهو أي العرض؟ ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح بالأحظ للفقراء، يعني أهل الزكاة، من ذهب أو فضة، كأن تبلغ قيمتها نصابا بأحدهما دون الآخر فتقوم به. هذه الجملة المقروءة هي بقية باقية من مسائل أحد الفصول المسرودة في كتاب الزكاة. فقد سبق أن المصنف عقد فصلا في زكاة الذهب والفضة، أورد فيه 32 مسألة، انقضى القول في 17 مسألة منها، والمسألة 18 هي المذكورة في قول المصنف: ويباح لذكر وخنثى، أي ولأنثى من باب أولى، لأن التحلي في الأصل للنساء، فإذا جاز للذكر والأنثى فجوازه لهن أولى. فيباح لذكر وأنثى وكذا أنثى اتخاذ خاتم من فضة، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، والورق اسم من أسماء الفضة. والحديث متفق عليه في الصحيحين كما ذكر المصنف. ثم ذكر المسألة 19 فقال: ولبسه أي الخاتم بخنصر يسار أفضل، أي لبسه بخنصر اليد اليسرى، وهو الأصبع الأصغر من أصابع اليد اليسرى، أفضل من لبسه بخنصر يمنى أي مقابله من اليد الأخرى، نصا عن الإمام أحمد. ثم قال في المسألة 20: ولا بأس بجعله أي الخاتم من فضة أكثر من مثقال، والمثقال عندهم يساوي دينارا، والدينار الإسلامي يساوي بزنة الجرامات من الذهب اليوم 4 من الجرامات وربع الجرام، فلا بأس أن يجعل على هذه الزنة. ثم قال في المسألة 21: ما لم يخرج عن العادة المتعارف عليها في البلد، فإن فحش بالزيادة على المثقال حتى خرج عن عادة البلد فإنه يحرم في المذهب. فلو كان عادة البلد المسامحة في اتخاذه من مثقالين أو 3 أو 4 فجعله ضعف ذلك كعشرة أو زيادة عليها فإنه يحرم. ثم ذكر المسألة 22 فقال: ويباح لذكر من فضة، أي اتخاذ شيء من فضة، وذلك الشيء هو المشار إليه بقوله قبيعة سيف، وقبيعة السيف هو ما يجعل على طرف القبضة التي يمسك بها السيف بمنزلة ما يسميه الناس قبعة للرأس، فإنه يكون على مقبض السيف كالغطاء المزين له، فيباح لذكر اتخاذه من فضة. ثم قال في المسألة 23: ويباح له، أي للذكر، حلية منطقة، أي تحلية منطقة، وهي ما يشد به الوسط كالحزام، بفضة، وتسميها العامة حياصة. ثم قال في المسألة 24: ويباح له، أي للذكر، حلية جوشن، أي تحلية الجوشن، وهو الدرع الذي تتقى به السيوف والسهام من آلة الحرب. ثم قال في المسألة 25: وحلية خوذة، وهي البيضة، أي ويجوز أيضا تحلية الخوذة وهي غطاء الرأس، وتسمى بيضة، وهي من آلة الحرب أيضا تحليتها بفضة. ثم قال في المسألة 26: ولا تباح حلية ركاب، أي تزيين ركاب، ولا لجام، ولا دوات ونحوها. والركاب اسم لما تخطم به الناقة من حبل أو غيره، واللجام اسم لما يشد به الفرس في فمه، فلا يجوز أن يحل ركاب الناقة ولا لجام الفرس ولا دوات القلم، وهي التي يجعل فيها الحبر للاستمداد منه، ولا نحوها كسرج، وهي جمع سراج، الآلة المعروفة، ومجمرة، وهي التي يجعل فيها الجمر، ومكحلة، وهي الآلة التي يجعل فيها الكحل، ومرآة، ومدهنة، وهي التي يجعل فيها الدهن وهو الطيب، ونحو ذلك، فتحرم كالآنية، فلا يجوز تحليتها بشيء من الفضة. ثم قال في المسألة 27: ويباح لذكر من ذهب قبيعة سيف، أي كما يباح له اتخاذه من فضة يباح له اتخاذه من ذهب أيضا، فيجعل حلية قبيعة السيف من ذهب أو من فضة. ثم قال في المسألة 28: وما دعت إليه ضرورة، أي يباح للذكر اتخاذ ما تدعو إليه الضرورة من الذهب، كأنف، بأن يتخذ الإنسان أنفا بعد جدع أنفه أو ذهابه لعلة ومرض فيتخذ أنفا من ذهب، فيجوز له ذلك ولو أمكن من فضة، أي ولو أمكن اتخاذ ذلك الأنف من فضة، وكشد سن، فيجوز له أن يجعل في أسنانه ما يشدها من الذهب. ثم قال في المسألة 29: ويباح لنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، فما جرت عادة النساء بلبسه من الذهب والفضة على أي حال كان فهو مباح لهن. ثم قال في المسألة 30: ولو زاد على 1000 مثقال، أي ولو بلغ مقدارا عظيما يزيد على 1000 مثقال، وألف مثقال فوق 4000 جرام، كما تقدم تقدير المثقال بالجرامات أنه 4 جرامات وربع الجرام. فلو كان كثيرا معظما فإنه يجوز لهن إذا كانت العادة جارية بلبسه. ثم قال في المسألة 31: ويباح للرجل والمرأة والخنثى التحلي بنحو جوهر وياقوت وزمرد ونحوه، لأنها ليست بذهب ولا فضة، فمهما بلغت زينتها وقيمتها جاز للرجل والمرأة وكذا الخنثى التحلي بهن، ولا زكاة فيها إلا أن تعد للكراء أو للتجارة، فإذا اتخذت لأجل الكراء أو للتجارة وجبت فيها الزكاة، وبدون ذلك فلا زكاة فيها. ثم ختم هذا الباب، ثم ختم هذا الفصل في المسألة 32، فقال: ويقوم عرض التجارة. وعرض التجارة كما سلف هو ما يعد للربح في البيع والشراء، فيقوم عرض التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، كما قال هنا: بالأحظ للفقراء، أي الأفضل لهم. والمراد بالفقراء هنا جنس أهل الزكاة، وإنما ذكر الفقراء مراعاة لتقديم الله عز وجل لهم في آية أصحاب الزكاة في سورة التوبة، فلما قدموا صاروا مقدمين دون غيرهم بالذكر، وإلا فبقية أهل الزكاة يتبعون لهم في ذلك. ثم قال في تقويمه: من ذهب أو فضة، أي يقوم عرض التجارة بالأحظ، أي الذي يظهر فيه الحظ والمنفعة للفقراء، من ذهب أو فضة، كأن تبلغ قيمتها أي تلك العروض التجارية نصابا بأحدهما دون الآخر فتقوم به، فتبلغ مثلا نصابا بالفضة ولا تبلغه بالذهب، فتقوم بالفضة وتخرج منها الزكاة كذلك، وإن لم تبلغ نصابا بالذهب، لأن عروض التجارة تابعة للذهب والفضة، لكنها تقوم في قدرها بالأحظ للفقراء. فإذا بلغت قيمة نصاب من ذهب أو فضة أخرجت منه على قدره، وهو العشر كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان زكاة الفطر. وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان، طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين، وتسمى فرضا، مصرفها كزكاة، ولا يمنع وجوبها دين إلا مع الطلب للدين. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة، كنفقة زوجة وعبد يوم العيد وليلته، وكانت فاضلة عن كل ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب بذلة ونحوه، كفرش وغطاء، فيخرج عن نفسه وعن كل مسلم يمونه، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه. يمونه وليس كما شدد، من باب قال يقول مانا يمون بدون تشديد. نعم. وعن كل مسلم يمونه، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث. وتسن الفطرة عن جنين، وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر. وتجوز الفطرة أي إخراجها قبله، أي قبل يوم العيد بيوم أو بيومين فقط نص عليه، وآخر وقتها غروب شمس يوم الفطر، وإخراجها يومه أي يوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد، ويحرم تأخيرها أي الفطرة عنه أي عن يوم العيد، وتقضى وجوبا، وهي أي الفطرة صاع عراقي على كل شخص، وهو 4 حفنات بكفي رجل معتدل القامة. وحكمته كفاية الفقير أيام العيد من بر بيان لصاع أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من أقط، قال الأزهري: وهو اللبن يطبخ ويترك حتى ينصل، وقيل من لبن الإبل فقط، والأفضل تمر مطلقا نصا، سواء وجد غيره أو لا، لأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولا وأقل كلفة، فزبيب فبر فأنفع، فأنفع للفقير، فإن عدمت هذه الخمسة أجزأ كل حب يقتات. نعم كل وليس أكل، كل حب. أجزأ كل حب يقتات، ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، ويجوز عكسه، أي أن يعطي الواحد فطرته لجماعة. عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصلا آخر من الفصول المسرودة في باب الزكاة، ترجمه بقوله: فصل في بيان زكاة الفطر، وأورد فيه 23 مسألة، ولم يجعل بين يديه ما يدل على مقصوده. ومن قواعد العلم أن الأحكام مناطة بتصور حدود الأشياء المتعلقة بها، فلا يمكن وفاء التصور وكماله بأحكام زكاة الفطر حتى تعين بحد يبينها، والحد المطلوب عند الفقهاء هو الحد الفقهي دون غيره، فكان حقيقا بالمصنف أن يذكره ولو اقتصر على ما يذكره على صناعة الفقهاء دون أهل اللغة. ويقال في حد زكاة الفطر شرعا إنها صدقة معلومة عن البدن، صدقة معلومة عن البدن، تدفع في وقت معلوم إلى أشخاص معلومين، تدفع في وقت معلوم إلى أشخاص معلومين. وتقدم التنبيه إلى أن التعبير بقولنا معلوم هو الموافق للمنزل في القرآن، وهو الذي جرى عليه تعبير القدماء كالإمام مالك وأبي عيسى الترمذي، دون ما شهر عند المتأخرين من التعبير بقولهم مخصوص، وهما بمعنى، إلا أن الأول أوفق وأليق. والمسائل المذكورة في هذا الفصل هي 23 مسألة كما سلف. فالمسألة الأولى هي المذكورة في قول المصنف: وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان، أي أن سببها الموجب لها هو حلول الفطر من رمضان، فنسبت إلى سببها فقيل لها زكاة الفطر. ثم قال في المسألة الثانية: طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين، فهي مشروعة لتحصيل مقاصد جمة، من جملتها كونها طهرة للصائم، أي مكملة لتنقيته مما لا يليق به من الرفث واللغو. والرفث اسم للمستقبح المذموم، واللغو اسم لما لا نفع فيه، فالرفث أشد من اللغو، فالرفث يلحق العبد عليه تبعة، يلحق العبد فيه تبعة، وأما اللغو فهو اشتغال بما لا ينفع. ومن مقاصدها كونها طعمة للمساكين، أي يحصل المساكين بها ما يقتاتون به ويسد جوعتهم ويكون طعاما لهم. ثم قال في المسألة الثالثة: وتسمى، أي زكاة الفطر، فرضا لا واجبا فقط، جريا على المذهب في التفريق بين الفرض والواجب، فإن المذهب أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كقرآن أو متواتر السنة، والواجب ما ثبت الأمر به لا بدليل قطعي، فيقال فيها فرض فهي واجب وزيادة. ثم قال في المسألة الرابعة: ومصرفها كزكاة، فتجعل لأهل الزكاة من الأصناف الثمانية الآتي ذكرهم في فصل مستقبل. ثم قال في المسألة الخامسة: ولا يمنع وجوبها دين. فلو كان العبد عليه دين لأحد ولزمته زكاة الفطر فإن ذلك الدين الثابت في ذمته لا يمنع وجوب زكاة الفطر عليه إلا مع طلب صاحب الدين دينه. فإذا طلب صاحب الدين دينه وكان في إخراجه إذهابا للمال المعد لزكاة الفطر فإنه يدفع لصاحب الدين دينه. ثم قال في المسألة السادسة: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم إذا كانت فاضلة أي زائدة عن نفقة واجبة كنفقة زوجة وعبد يوم العيد وليلته. فإذا كانت النفقة التي عنده زائدة على ما يحتاج إليه في ليلة العيد ويومه مما يجب عليه من النفقات فإن زكاة الفطر تلزمه. ثم قال في المسألة السابعة: وكانت أي زكاة الفطر فاضلة أي زائدة عن كل ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب بذلة أي ثياب مهنة في الخدمة، والباء منها مكسورة ومفتوحة أيضا، ونحوه كفرش وغطاء. فإذا فضل عند العبد ما يزيد على نفقته على نفسه وعلى من يمونه من زوج وعبد وتلزمه نفقته وكانت زائدة أيضا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم ونظائر ذلك فإنها تجب عليه. ثم قال في المسألة الثامنة: فيخرج العبد المسلم عن نفسه وعن كل مسلم يمونه أي يقوم بالنفقة عليه وسد حاجته. ثم قال في المسألة التاسعة: فإن لم يجد لجميعهم أي الزكاة كأن يجد لبعضهم دون بعض بدأ بنفسه فقدمها فزوجته فرقيقه أي مملوكه من العبيد فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. فلو قدر أنه كان واجدا لما يفضل عن النفقة الواجبة عليه وما يفضل عن حوائجه مما يخرج به عن نفسه وزوجه دون رقيقه فإنه يخرج عن نفسه وزوجه وإن كان يجد لرقيقه ولا يجد لأبيه قدم رقيقه وهكذا. ثم قال في المسألة العاشرة: وتسن الفطرة عن جنين أي حمل في بطن أمه. سمي جنينا فعيلا من الاجتنان وهو الاستتار فهو مستتر في بطن أمه. فإذا كانت امرأة حامل سن أن يخرج ولي ذلك الطفل الفطرة عنه. ثم قالت المسألة الحادية عشرة: وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر. فتثبت في الذمة عند وجود سببها إذا غربت شمس ليلة عيد الفطر. فإذا غربت شمس اليوم 30 أو 29 بعد رؤية الهلال تكون زكاة الفطر ثابتة لمن وجد فيه سبب الوجوب، أما من وجد بعد غروب الشمس فلا تجب عليه. فلو أن امرأة حاملا وضعت بعد غروب الشمس لم يجب على ولي الطفل أن يخرج زكاة الفطر عنه بخلاف لو ولدته قبل غروب الشمس فإنه يجب إخراج زكاة الفطر عنه. ثم قال في المسألة الثانية عشرة وتجوز الفطرة أي زكاة الفطر. ثم قال أي إخراجها مبينا للمراد بالجواز قبله أي قبل يوم العيد بيوم أو بيومين فقط، نص عليه أي الإمام أحمد، فيجوز أن تقدم قبل يوم العيد بيوم أو بيومين فقط. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة وآخر وقتها غروب شمس يوم الفطر، فآخر الوقت الذي تكون فيه صدقة للفطر في وقتها هو غروب شمس يوم الفطر أي عيده. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة وإخراجها يومه أي يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فيستحب للعبد أن يخرجها قبل مضيه إلى الصلاة، وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد، فإذا أخرها حتى صلى ثم رجع فأخرجها كان ذلك مكروها. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ويحرم تأخيرها أي الفطرة عنه أي عن يوم العيد، لأن انتهاء وقتها يكون بغروب شمس يوم عيد الفطر، فإذا أخرجها بعد ذلك ولو بعد غروب الشمس قريبا منه كان ذلك محرما. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة وتقضى وجوبا أي بعده، فلو أنه ذهب عليه يوم العيد فلم يخرج زكاة الفطر حتى صار من غد فإنه يجب عليه أن يقضي ما ثبت في ذمته من زكاة الفطر. ثم قال في المسألة السابعة عشرة وهي أي الفطرة صاع في مقدارها، فالواجب منها قدر صاع. ثم قال في تعيين الصاع المراد عراقي، لأنه كان مشهورا في خلافة بني العباس فاشتهر الصاع العراقي وصار ميزانا رائجا على كل شخص، ثم قدره بتقدير الفقهاء المعروف فقال وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة يعني معتدل الخلقة، ليس بطويل ولا بقصير ولا بغليظ ولا بنحيف، بل يكون معتدل الخلق، فيجمع كفيه من أعيانها التي تأتي كتمر أو غيره فيجعل فيها ملأ أربع حفنات يحفنها في وعاء فتكون مقدار زكاة الفطر المقدر بصاع. وتقدم أن الصاع يقدر بالموجود بأيدي الناس من الموازين بكيلين وأربعين من الألف. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة وحكمته أي حكمة زكاة الفطر كفاية الفقير أيام العيد، لأن أيام العيد أيام فرح، أيام فرح وسرور، فالمناسب مواساة المسلمين من أهل الحاجة حتى يصيب حظهم من البهجة بالعيد. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة مبينا الأعيان التي تخرج منها من بر وهو بيان لصاع أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من أقط، فهذه خمسة أعيان تكون منها زكاة الفطر. وألحق الحنابلة بالبر والشعير دقيقهما وسويقهما، والمراد بدقيقهما طحينهما الذي يدق فيكون حكمه حكم الحد، والمراد بالسويق ما يجعل منهما على النار ويحرك حتى يتغير لونه، وكما يقال حتى يحمص، وليس هذا بقلي لأن القلي عندهم يكون مخلوطا بماء أو بزيت أو بغيره، فإنما يجعل في آنية معدة لذلك ثم يحرك على النار حتى يتغير لونه قريبا من الحمرة فيكون مسمى بسويق البر أو بسويق الشعير، فحكمهما عند الحنابلة كحكم أصلهما سواء بسواء لطحينهما وهو دقيقهما كما تقدم. ثم قال في تفسير الأقط نقلا عن الأزهري: وهو اللبن يطبخ ويترك حتى يمصل، أي حتى يتسرب ما فيه من الماء، وكانت العرب فيما سلف تجعله في غشاء رقيق ثم تعلقه كي يتسرب ما فيه من الماء، ومنهم من يجعل التشميس كافيا في ذلك، لكن مقصودهم بالمصل تسرب ما فيه من رطوبة الماء حتى تذهب. ثم قال: وقيل من لبن الإبل فقط، أي قيل إن الأقطاء من لبن الإبل فقط. وهذه العبارة توارد على نقلها جماعة، وهي فيما يظهر غلط على من ذكرها، فإن بعض كتب العربية ذكروا أن هذا قول لابن الأعرابي فقالوا: وقال ابن الأعرابي وهو من لبن الإبل فقط. والصحيح عن ابن الأعرابي ما نقله القدماء من أهل العربية عنه كابن سيدة في المحكم وغيره، أنه قال: وقيل من لبن الغنم فقط، وهذا أصح، لأن المعروف عند العرب أن الأقط لا يكاد يكون صالحا إلا من لبن الغنم، أما من لبن الإبل فليست العادة جارية باتخاذه، بل هو كثير التعب قليل الجدوى من ألبانها، وإنما يتخذ من ألبان الغنم. ثم قال في المسألة العشرين: والأفضل تمر مطلقا، نصا عن الإمام أحمد، سواء وجد غيره أو لا، فهو المقدم بين هذه الأنواع، وعلل ذلك بقول المصنف: لأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولا وأقل كلفة، فلا يحتاج إلى كلفة شديدة في تعاطي تخزينه وحفظه والانتفاع به. ثم قال بعد: فزبيب وبر فأنفع للفقير، فهي في الفضل مرتبة على هذا التدريج. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين: فإن عدمت هذه الخمسة من الأعيان المذكورة أجزأ كل حب يقتات، أي يصلح قوتا، وكذا عند الحنابلة ثمر، كأن يكون من ذرة أو دخن أو تين يابس. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين: ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، فيجتمع جمع كخمسة فأكثر، على أن يعطوا زكاة الفطر التي تلزمهم إلى رجل واحد. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين: ويجوز عكسه، أي أنه يعطي الواحد فطرته لجماعة فيدفع الفطرة التي تلزمه لجماعة. ومن الملحق بهذا عند الحنابلة في الجواز أنه يجزئ صاع من مجموع تلك الأصناف الخمسة، فلو أنه جمع من الطعام شيئا مختلفا من هذه الأنواع الخمسة كبر وشعير وتمر وزبيب وأقط حتى بلغ الصاع فدفعه، أجزأه ذلك في صدقة الفطر. نعم. رحمه الله تعالى: فصل. يجب إخراج الزكاة فورا ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب كنذر مطلقا وكفارة إن أمكن الإخراج، وله تأخيرها أي الزكاة لعذر كزمن حاجة ولقريب وجار ونحو ذلك، ومن جحد وجوبها أي الزكاة عالما كفر إجماعا، وتجري عليه أحكام المرتدين بأن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل كفرا وجوبا، ولو أخرجها مع جحوده، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك أي تحريم منعها كذلك، ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، في مالهما، وشرط له أي لإخراج زكاة مال الصغير والمجنون نية من مكلف كما تشترط لإخراج زكاة ماله، وسن لمخرج زكاة إظهارها لتنتفي عنه التهمة ويقتدى به، وحرم نقلها أي الزكاة ولو لرحم أو شدة حاجة أو غيرهما إلى مسافة قصر إن وجد أهلها في بلد المال، وتجزي مع حرمة النقل. وإن كان المزكي في بلد وكان ماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه أي المزكي، ويجوز تعجيلها أي الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب، وتركه أفضل. ولا يجوز تعجيلها منه أي النصاب للحولين، فعلم أنه إذا عجل منه للحول الأول صح. ولا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء جمع فقير وهو من لم يجد نصف كفايته، والمساكين جمع مسكين وهو من يجد نصفها أو أكثر ولم يبلغ تمامها، والعاملون عليها أي الزكاة كجاب وكاتب ونحوهما، والمؤلفة قلوبهم جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره ونحو ذلك. وفي الرقاب وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دين، والغارمون جمع غارم وهو من تدين لإصلاح ذات البين أو لنفسه وأعسر فيعطى وفاء دينه، وفي سبيل الله وهو الغازي فيعطى ولو غنيا ما يحتاج إليه لغزوه، ويجزي لحج فرض فقير وعمرته، وابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده في سفر مباح أو محرم تاب منه. ويجوز الاقتصار في إيتاء الزكاة على شخص واحد من الأصناف، وتسن الزكاة أي دفعها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو أخ وابن عم على قدر حاجته، فهي صدقة وصلة. ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة فقط، وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم أعطي من زكاة لحاجته وإن لم يكن العلم لازما له. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصل آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الزكاة، وأورد فيه 30 مسألة. فقال في المسألة الأولى: يجب إخراج الزكاة فورا، وتقدم أن الفورية حيث ذكرت فالمراد بها امتثال الأمر في أول أوقات الإمكان، امتثال الأمر في أول أوقات الإمكان، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب كنذر مطلق وكفارة، أي أنها كالنذر المطلق والكفارة التي تلزم العبد، يجب عليه أن يبادر إلى امتثال ما يلزمه فيهما فورا. فكذلك إخراج الزكاة إن أمكن الإخراج ولم يكن عليه ضرر في ذلك. ثم قال في المسألة الثانية: وله تأخيرها، أي تأخير إخراجها كما قال، أي الزكاة يريد إخراجها لعذر كزمن حاجة، فيغلب على ظنه أو يقطع بعلمه أن حاجة تنزل بالناس بعد برهة وهم في ذلك الزمن، إلى إخراج الزكاة ودفعها إليهم أحوج، أو كان أخرها لأجل قريب وجار ينتظر رجوعه بعد غيابه، فإذا كان يريد أن يبذلها لذلك الجار أو القريب وكان غائبا انتظره بها ونحو ذلك. ثم قال في المسألة الثالثة: ومن جحد وجوبها أي الزكاة عالما كفر إجماعا، وتجري عليه أحكام المرتدين بأن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل كفرا وجوبا، أي يجب قتله ردة حدا. ثم قال في المسألة الرابعة: ولو أخرجها مع جحوده، أي ولو أخرج ما يلزمه من الزكاة ودفعه إلى أهله مع بقاء جحده إياها، فهو يجحد كونها من شرائع الدين ولكنه يخرجها مجاراة للخلق فيكون كافرا كذلك. ثم قال في المسألة الخامسة: ومن منعها أي الزكاة بخلا أو تهاونا أي لا مبالاة بها أخذت منه رغما وقهرا، وعزر أي عوقب بعقوبة يقدرها ولي الأمر أو نائبه، لأن التعزير هو العقوبات غير المقدرة شرعا، والنظر فيها يرجع إلى ولي الأمر. فمن منع الزكاة بخلا بها أو تهاونا فيها أخذت منه قهرا وعوقب تعزيرا إذا علم تحريم ذلك، كما قال المصنف: من علم تحريم ذلك أي تحريم منعها كذلك، فإذا كان يعلم أن منعها حرام ومنعها بخيلا بها أو متهاونا بشأنها فإنها تؤخذ منه قهرا ويعزر. ثم قال في المسألة السادسة: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما في مالهما، فهو القائم بالتصرف فيه، ومن التصرف المأذون له به شرعا إخراج الزكاة الواجبة في ذلك المال. ثم قال في المسألة السابعة: وشرط له أي لإخراج زكاة مال الصغير والمجنون نية من مكلف وهو وليهما، كما تشترط لإخراج زكاة ماله، فلا بد من نية تصاحب الإخراج لتبرأ ذمة العبد، فيدفع العبد الزكاة التي تلزمه في ماله أو في مال يقوم على حفظه كمال صغير أو مجنون وينوي ذلك، ويسامح في وجود النية عند الحنابلة في ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تؤخذ منه قهرا فتبرأ ذمته ولو لم توجد نية إخراجه منه، فتبرأ ذمته ولو لم توجد نية إخراجه منه. والحال الثانية أن يكون ماله غائبا، أن يكون ماله غائبا فتؤخذ الزكاة منه دون علمه، كمن تكون له سائمة من إبل في ناحية من النواحي البعيدة عنه ثم يصل إليها السعاة على جمع الزكاة فيأخذون من رعاتها ما يجب فيها من حق الله عز وجل من الزكاة، فتبرأ ذمة صاحب الإبل وإن لم توجد نيته حال أخذ تلك الزكاة وإخراجها من ماله. والحال الثالثة أن يتعذر الوصول إليه أي إلى المالك، أن يتعذر الوصول إلى المالك لحبس أو أسر، أن يتعذر الوصول إلى المالك لحبس أو أسر، كأن يكون مأسورا أو محبوسا لا يطلع على علم خبره أو لا يوصل إليه كأسير بيد عدو وله مال فتخرج الزكاة وتبرأ ذمته ولو لم توجد نيته. ثم قال في المسألة الثامنة: وسن لمخرج زكاة إظهارها أي إعلانها، وموجب ذلك ما علل به المصنف في قوله: لتنتفي عنه التهمة ويقتدى به، فيحصل العبد بذلك براءة عرضه وعدم التطرق إلى تهمته في دينه، ثم يحصل كذلك الاقتداء به إن كان متبوعا معظما. ثم قال في المسألة التاسعة: وحرم نقلها أي الزكاة ولو لرحم أو شدة حاجة أو غيرهما إلى مسافة قصر إن وجد أهلها في بلد المال، فإذا كان المستحقون للزكاة موجودين في بلد المال لم يجز لصاحب المال عند إرادة إخراج زكاته أن يجاوز بها مسافة قصر لا دونها، فلو أنه دفعها إلى أناس ظاهر البلد دون مسافة القصر جاز ذلك ولم يكن محرما. أما ما فوق أما ما كان مسافة قصر فما فوقها فإنه يحرم دفع الزكاة إليهم إلا لضرورة، لأن المحرمات تستباح بالضرورات، فإذا وجدت ضرورة داعية إلى ذلك فالمذهب جواز ذلك. ثم قال في المسألة العاشرة: وتجزئ أي الزكاة المخرجة مع حرمة النقل، فلو أنه دفعها إلى أناس في بلد فوق مسافة قصر أجزأته وكان آثما بنقله. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: وإن كان المزكي في بلد، والمراد به مخرج المال، قال: وإن كان المزكي وهو مخرج الزكاة من ماله في بلد وكان ماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وأخرج فطرته وهي زكاة بدنه، وفطرة لزمته أي لغيره ممن يمونه في بلد نفسه أي المزكي، والمقصود به البلد الذي هو فيه. فلو قد قدر أن إنسانا له دار يسكنها في الرياض وعنده مزرعة عظيمة في منطقة أخرى بعيدة وفيها حق من الزكاة، فإنه يخرج زكاة المال في أهل ذلك البلد الذي فيه المزرعة. وأما زكاة البدن وهي زكاة الفطر كما تقدم فإنه يخرجها في الرياض، يخرجها عن نفسه وعن من يمونه. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: ويجوز تعجيلها الزكاة لحولين فقط أي لسنتين إذا كمل النصاب المقدر شرعا، فلا يجوز تعجيل حق ما فوق السنتين، فإذا كان يلزم على العبد زكاة في هذه السنة لنصاب موجود ثم أراد أن يدفع زكاة سنة أخرى جاز له أن يعجل ذلك. ثم قالت المسألة الثالثة عشرة: وتركه أفضل أي ترك التعجيل أفضل. ثم قالت المسألة الرابعة عشرة: ولا يجوز تعجيلها منه أي النصاب للحولين، فلا يجوز أن يعجلها بدفعها من النصاب للحولين، كان يكون قد ملك 25 ناقة ثم يخرج من هذا النصاب بنت مخاض فينقص عن قدره فيخرجه عن سنتين، فذلك لا يجوز تعجيلها منه أي من النصاب للحولين. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: فعلم أنه إذا عجل منه للحول الأول يصح، أي إذا عجل من النصاب للسنة الأولى وهي سنة واحدة جاز ذلك. ثم قال في المسألة السادسة عشرة: ولا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية وهم من عينوا شرعا. ثم قال في المسألة السابعة عشرة مبتدئا في عدهم: وهم الفقراء، وهؤلاء هم الصنف الأول، وبين المراد بهم فقال: جمع فقير، وهو من لم يجد نصف كفايته فأقل من ذلك، فإذا لم يجد إلا ربع الكفاية أو لم يجد شيئا فإنه فقير أيضا. ثم قال في المسألة الثانية عشرة مبينا الصنف الثاني: والمساكين، وبين المراد بهم قائلا: جمع مسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثر ولم يبلغ تمامها، فله كفاية تبلغ النصف أو أكثر من ذلك لكنه لم يبلغ تمام الكفاية الذي يحصل به الغنى. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ذاكرا الصنف الثالث: والعاملون عليها. ثم قال: أي الزكاة كجاب وكاتب ونحوهما، فمن كان عاملا على الزكاة من الجباة وهم الذين يجمعونها، أو الكتاب وهم الذين يقيدون ما يرد على بيت المال منها، أو كذلك من كان يقسمها ونحوهم. ثم قال في المسألة العشرين ذاكرا الصنف الرابع والمؤلفة قلوبهم، وبين المراد بهم قائلا جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره ونحو ذلك. المراد بالمؤلف من يؤلف قلبه تحبيبا له في الإسلام وأهله، والغالب أن يكون سيدا مطاعا معظما، لأنه هو الذي يرجى الانتفاع بتأليف قلبه. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين ذاكرا الصنف الخامس وفي الرقاب، وبينهم بقوله وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دين. والمكاتب كما تقدم هو الرقيق الذي يطلب عتق نفسه بعوض مع سيده منجم في أوقات معينة، فيكاتب سيده على أن يعتقه إذا دفع له 12,000 ريال منجمة، كان يدفع له في كل شهر 1,000، فيجوز دفعها لمن كان مكاتبا. ثم قال في المسألة 22 ذاكرا الصنف السادس والغارمون، وبينهم بقوله جمع غارم وهو من تدين لإصلاح ذات البين، يعني الخصومة والخلاف. ومن فوائد الطاهر بن عاشور في تفسير سورة الأنفال من تفسيره الإفادة بأن هذا التركيب ذات البين على إرادة الخصومة والخلاف من مبتكرات القرآن، فلم يكن معروفا في لسان العرب وضع هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى. ثم قال المصنف أو لنفسه وأعتر، أي أن يكون قد تدين لأجل حظ نفسه وأعتر فلم يمكنه الوفاء بدينه فيعطى وفاء دينه. فالغارم كيفما تدين لغيره أو لنفسه كان من أهل الزكاة، والفقهاء عند هذا الموضع يفصلون مجمل كلام المصنف فيقولون والغارمون نوعان، أحدهما من تدين لغيره كمن تدين لإصلاح ذات البين، والثاني من تدين لنفسه في أمر مباح. ثم قال في المسألة 23 ذاكرا الصنف السابع وفي سبيل الله، وهو الغازي الذي يخرج في الجهاد فيعطى ولو غنيا ما يحتاج إليه لغزوه، إلا أن هذا الغازي مقيد عند الحنابلة بمن لم يكن له فرض في بيت المال، فيقولون الغازي الذي لا ديوان له، أي لم يثبت له حظ في بيت المال يعطاه، فإذا لم يكن له حظ في بيت المال يدفع إليه، أو كان له حظ لكن لا يكفيه جاز له أن يأخذ من الزكاة. أما إن كان مثبتا في الديوان وله فرض مقسوم من بيت مال المسلمين فإنه لا يجوز له أن يأخذ الزكاة في جهاده. ثم قال في المسألة 24 ويجزئ لحج فرض فقير وعمرته، فإخراج الزكاة في الحج والعمرة بدفعها إلى من يريد الخروج لأجل ذلك ممن لا يقدر عليه ملحق عند الحنابلة بمصرف سبيل الله، وهذا هو القدر المزيد عند الفقهاء القدامى فقط دون غيره، فلم يذكروا ما توسع فيه المتأخرون من مصرف سبيل الله. فمصرف سبيل الله عند الفقهاء قاطبة هو الجهاد في سبيل الله، وزاد الحنابلة انفرادا الحج والعمرة. ثم قال في المسألة 25 مبينا الصنف الثامن وابن السبيل، ثم أعرب عن حقيقته بقوله وهو الغريب المنقطع بغير بلده، لا ببلده، وإنما شرطه أن يكون قد انقطع بغير بلده في سفر مباح دون النزهة، فإن النزهة وإن كانت مباحة لكنها عندهم في هذا الموضع لا تلحق بوصف ابن السبيل. ثم قال أو محرم تاب منه، فيكون قد خرج لأجل أمر محرم ثم تاب في البلد الذي خرج إليه لأجل ذلك المحرم ولم يجد سدادا من عيش، فيجوز له أن يأخذ من الزكاة. وإذا كان هذا في سفر مباح ومحرم تاب منه فجوازه في سفر طاعة أولى وأولى، فلو خرج في سفر طاعة كسفر واجب أو مستحب ثم نفذت نفقته كان جائزا له أن يأخذ من الزكاة ما يتبلغ به. ثم قال في المسألة 23 ويجوز الاقتصار في إيتاء الزكاة على شخص واحد من صنف، أي من هذه الأصناف، فلو دفعها إلى فقير واحد أو مسكين واحد أو عامل واحد جاز. ثم قال في المسألة 27 وتسن الزكاة، أي دفعها إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو أخ وابن عم على قدر حاجته، فهي صدقة وصلة، فأولى بدفع الزكاة وهو سنة في حق مخرجها أن يدفعها إلى قرابته الذين لا تلزمه نفقتهم، فيكون قد تصدق عليهم ووصلهم بهذا المال. ثم قال المصنف في المسألة 28 ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، فهؤلاء المعدود ذكرهم من أهل الزكاة ممن يباح لهم أخذ حظهم منها يباح لهم سؤالهم إياها، فمن كان فقيرا أو مسكينا أو غير ذلك من بقية الأصناف جاز له أن يسأل السعي عليها من نواب الإمام أو الإمام نفسه أن يعطيه حظه من الزكاة. ثم قال في المسألة 29 ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة أي طلب ولا استشراف نفس أي تطلعها، فإذا بذل للمرء مال طيب ووصل إليه دون سؤال ولا طلب منه ولا تطلع نفس ورغبة في ذلك المال وجب عليه أن يقبله. ثم قال في المسألة 30 وإن تفرغ أي أخلى نفسه من الشواغل، فإن التفرغ هو تخلية النفس من الشواغل، وإن تفرغ قادر على التكسب أي تحصيل ما يغنيه للعلم الشرعي لا للعبادة فقط، وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم أعطي من زكاة لحاجته وإن لم يكن العلم لازما له أي واجبا عليه كمفتٍ أو قاض أو حاكم، فإن هؤلاء يلزمهم العلم ويجب عليهم، لأن ما أنيط بهم من أمور الولاية لا يتم إلا بعلم، فلو تفرغ قادر على الكسب لأجل العلم ولم يكن تفرغه لأجل العبادة فقط وتعذر عليه أن يجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم جاز له أن يأخذ من الزكاة طلبا للتفرغ للعلم، وإن لم يكن العلم لازما له في تلك الحال بأن لا يكون قاضيا ولا مفتيا ولا حاكما فلا يجب عليه العلم لعدم تعلق حقوق الناس وأحكامهم بذمته، وهو إن كان على تلك الحال من عدم لزوم العلم له فإنه يعطى من الزكاة، وذلك تعظيما لشأن العلم وبيانا لعظم الحاجة إليه. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في الزكاة خاصة جملة من المسائل التي يراعى بها حملة العلم من المواساة بالمال، تنبيها إلى أن أعظم موارد المال التي ينبغي أن تنفق هي النفقة في حفظ العلم، لأن حفظ العلم هو باب حفظ الشريعة، فإنه إذا ذهبت رسوم العلم ومعارفه من الأمة لم ينفعهم شيء بقي عندهم بعد ذلك. فإذا كان الشاعر يقول: فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فإن حقيقتها فإنما الأمم الأديان ما بقيت، فإن هم ذهبت أديانهم ذهبوا، فإن بقاء الأمم كافرها ومؤمنها إنما يكون بوجود المعاني القلبية من الدين، سواء كان الدين باطلا أو كان دين حق كدين الإسلام، فلا تبقى الأمم إلا بدينها. فمن الإعانة على حفظ الدين ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في مواضع متعددة من أحكام الزكاة بجواز دفعها لأهل العلم أو غير ذلك من المسائل التي ذكروها. وهذا الباب بأخره باب قد عزف عنه أكثر المخرجين للزكاة، وصار من الثقافة الدينية مواساة المحتاجين للطعام والشراب والجرحى والمصابين في أبدانهم أو أموالهم. وأما العناية بالنفقة على طلاب العلم وكفالتهم وملاحظة ما يحتاجون إليه فقد صار ضعيفا. ومما زاد الغصة بهذه الحال أنها صارت طريقة حتى لبعض المنتسبين إلى الشريعة، وكان من مضى من العلماء يعتنون بتفقد حوائج طلاب العلم ويراعون ذلك فيهم، ويكون في علماء البلد من يكون مناطا به ملاحظة ذلك لئلا يتركوا طلب العلم، حتى صار في كل طبقة من طبقات علماء الدعوة الإصلاحية من هو معروف بذلك. وكان الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى من خير من قام بهذا الواجب، حتى كان يقال له أبو الإخوان، يعني طلاب العلم، فإن لفظ الإخوان عند أهل هذا البلد اسم لطلاب العلم، فكان لعنايته بذلك يسمى بأبي الإخوان. ثم قام في مقامه جماعة حتى انتهى إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والواجب على أهل العلم وعلمائه أن يعتنوا بهذا الأصل وأن يبالغوا بالعناية به، لأنه لا يحفظ الإسلام إلا بسد حاجات المحتاجين من طلاب العلم، وطلاب العلم الأصل فيهم الحاجة والافتقار، لأن العلم يفقر صاحبه ولا يفلح من الأغنياء إلا قليل، فلا بد من الاعتناء بهذا والتواصي به بين طلاب العلم. فمن وجد وعلم حاجة لأحد من إخوانه اجتهد في سدها بنفسه أو أبلغ من يسدها بحسب الوسع والقدرة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.